السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، إن شاء الله تعالى نتناول في الدرس القادم بمشيئة الله هنا في هذا المسجد أحكام الزكوات عموما لإقبالنا على شهر رمضان الذي فيه زكاة الفطر، وكثير من الناس أيضا قد رتبوا أمورهم على إخراج زكاة المال في رمضان. فبإذن الله الدرس القادم هنا إن شاء الله نتعرض لأحكام الزكوات عموما، وفي مجمع الرحمن إن شاء الله في الجمعة القادمة نتعرض لأحكام الصيام، هنالك أحكام الصيام وهنا إن شاء الله تعالى أحكام الزكوات. فأقول وبالله تعالى التوفيق، في ليلتنا هذه نمضي فيما نحن بصدده من تفسير آيات سورة براءة. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، المراد بالنجاسة نجاسة المعتقد، وإلا فلو صافحك مشرك ما لزمك أن تغسل يديك من جراء مصافحته. وكذلك شرع لنا وأبيح لنا الزواج باليهوديات وبالنصرانيات، ولا يلزم من ملامستها التي هي دون الجماع أن نغتسل. فقوله سبحانه: إنما المشركون نجس، أي نجس المعتقد، هذا المراد، معتقدهم نجس، ليست الأيدي نجسة وليست الأرجل نجسة إلى غير ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما المراد بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا؟ هل المراد لا يقربوه بدخول، ولا يقربوه بصلاة، ولا يقربوه بحج، أما المراد بقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام؟ ثم سؤال آخر: ما المراد بالمسجد الحرام هنا؟ هل المراد الحرم كله، أعني مكة بكاملها ومنى بكاملها ونصف المزدلفة، هذا الحرم، الحرم المنطقة المحرمة وهي مكة بكاملها إلى ما يسمى بالشميس بوابة مكة وأنت قادم من جدة تقريبا، وكذلك منى بكاملها حرم ونصف المزدلفة حرم. فهل المراد بقوله تعالى المسجد الحرام المراد به الحرم عموما، أم المراد به المسجد الحرام المعهود الآن الذي له أسوار له حدود؟ على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فيما يذكره بعض العلماء لم يكن هناك إلا الكعبة، وكان حولها فضاء، ولم يكن ثم سور يحيط بالمسجد بعد ذلك. فلذلك قال البعض إن المراد بالحرم أو بالمسجد الحرام الحرم كله، مراد المسجد الحرام الحرم كله، فهذا رأي فريق من أهل العلم. إنما قال آخرون هو المسجد المعروف بحدوده. على القول الأول طبعا سيقال إذا قلنا المسجد الحرام هو مكة سينشأ الحكم الفقهي القائل بأن مكة كلها حرم، فالصلاة في أي موطن فيها تعتبر بمئة ألف صلاة فيما سواها من المساجد. أما إذا قلنا إن المراد المسجد له الذي له أسوار تحيط به فسنقول بالتقييد والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. منع الحرم، منع الدخول فيه من صور المنع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أما أرسل عليا به وأبا بكر به، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بعد العام بالبيت عريان. فكان المراد أيضا من المراد بالمنع المنع من الحج والمنع من الطواف، ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد العام عريان. فهذا اقتراب ممنوع منه، لا يقرب المسجد الحرام أي لا يقرب بحج ولا بطواف ومن ثم ولا بصلاة. وقد قال النبي أيضا لا يبقى في جزيرة العرب دينان، وليس هذا محله الآن. ثم السؤال المهم المطروح، قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، فلا يقربوا المسجد الحرام، هل يمنع المشركون من دخول المسجد الحرام فحسب، أم أن المشركين يمنعوا من دخول أي مسجد؟ السؤال واضح، يعني هل يجوز دخول المشرك المسجد أو لا يجوز؟ السؤال يكون بهذه الطريقة، هل يجوز لمشرك أن يدخل المسجد، هل يجوز لنصراني أن يدخل المسجد، هل يجوز ليهودي أن يدخل المسجد؟ فالعلماء لهم في ذلك تفصيل. الأول أو لهم في ذلك أقوال. القول الأول أن المسجد الحرام أطلق هنا وأريد به كل المساجد، فلا يقرب المساجد عموما، وهذا القول يحتاج إلى دليل، لأن نص الآية في المسجد الحرام. وقول آخر بأنهم يمنعوا من دخول المسجد الحرام ويسمح لهم بدخول غيره من المساجد، لأن المنع إنما جاء في المسجد الحرام. وقال آخرون من أهل العلم إن قوله تعالى إنما المشركون نجس التعليل في هذا في كونهم نجس، فإذا عللنا قلنا أن العلة من دخولهم كونهم نجس، إذن هذا النجس لا يقرب المسجد الحرام ولا يقرب غير المسجد الحرام. هذه وجهة لمن قال إنهم يمنعوا من المساجد عموما لكونهم نجس. فالأولون من العلماء قالوا إن المسجد الحرام ليس كغيره من المساجد، فشدد في المنع منه، لأن الله قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، ومن يرد بإلحاد بظلم في أي مكان آخر يعذب، لكن ليس كعذاب الذي ألحد في الحرم. فالحاصل أن العلماء لهم قولان في قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لهم قولان في دخول المشرك المسجد هل يدخل أو لا يدخل. فمن العلماء من تمسك بظاهر الآية خاصة بظاهر قوله المسجد الحرام وقال المنع إنما يكون في الحرم، ولو كان تعميما لعمم الحكم بالآية أو بالحديث. وقال آخرون من أهل العلم التعليل بقوله تعالى إنما المشركون نجس يمنع من دخول كل المساجد. فهنالك قولان مشهوران للعلماء، قول بالجواز لعدم وجود المانع الصريح وقول بالمنع لقوله تعالى، قول بالجواز لعدم وجود المانع، وقول بالمنع لقوله تعالى إنما المشركون نجس. فالقولان إذن موجودان. هذا وإن احتيج إلى دخول المشرك المسجد لعلة دخل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ربط سمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد 3 أيام قبل أن يسلم سمامة، والمسجد هو المسجد النبوي. ربط سمامة ابن أثال 3 أيام في سارية من سواري المسجد النبوي، وكل يوم يعرض عليه النبي الإسلام، يعرض عليه الإسلام: أسلم يا سمامة. في احتيج لدخول المشرك المسجد لعلة جاز، والله تعالى أعلم. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. إذا للعلماء قولان في المسجد الحرام، ما هما؟ لا أقصد للعلماء قولان في المسجد الحرام، المسجد نفسه الذي هو الأصل، والقول الآخر أنه الحرم كله، الحرم كله. قال تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. إن قال قائل بأن القرآن مفسر بالسنة، فالسنة فيها، القرآن طبعا يفسر بالسنة، السنة فيها لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت بعد العام عريان، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، أي إن خفتم فقرا. لماذا يخافون الفقر؟ الفقر يخشى لأن أهل الشرك كانوا يقبلون إلى مكة بالتجارات والبيع والشراء والهدايا والنذور، يعني يقبلون شخص منهم نظر أن يهدي شيء للحرم أو لأهل الحرم. فإذا منع المشرك من الإقبال إلى الحرم، منعت النذور التي كان المشركون ينظرونها للحرم، منعت التجارات التي كانت ترد إلى مكة ويبيع الناس ويشترون، إلى غير ذلك من صور الانتفاع، إلى غير ذلك من صور الانتفاع. تخيل مثلا أنك لو قلت: لا يذهبن إلى السيد البدوي في طنطا شخص نذر أو شخص يقول مدد يا بدوي، كل شيء امتنع، التجارة في طنطا ستقل. فربنا يطمن أهل طنطا وغيرهم من أهل البلاد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالمشركون خشوا هنالك في مكة، عفوا، أهل الإيمان خشوا في مكة إذا لم يرد الكفار إليها ببيع أو شراء، فحينئذ سيصابون بالفقر. قال تعالى مطمئنا: وإن خفتم عيلة، العيلة هي الفقر، ومنه وجدك عائلا فأغنى، وجدك عائلا فأغنى. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له رأي في مسألة الإكثار من النسل، الإكثار من النسل، له رأي في مسألة الإكثار من النسل مبني على تفسير: إن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أو لا أقول في هذا، إنما عفوا رأي الشافعي الذي تفرد به وانتقده ابن القيم من عدة وجوه في تفسير قول الله سبحانه شأن تعدد الزوجات: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. فيقول ذلك أقرب، يعني الاقتصار على الزوجة أقرب، ذلك أدنى ألا تعولوا أقرب إلى ألا تصابوا بالفقر. واضح؟ ففسر تعولوا بتصابوا بماذا؟ بالفقر، واستدل بهذه الآية. وإن خفتم عيلة، إن خفتم عيلة، فقال ذلك أدنى ألا تعولوا، أي اقتصروا على واحدة خشية أن تكسر عيالكم فتصابوا من ثم بالفقر. واستدل بالآية التي هي وإن خفتم عيلة. ابن القيم تعقبه في هذا القول من 10 وجوه، وقال الآية التي هي في سورة النساء ذلك أدنى ألا تعولوا المراد بها تميل وتجور، لكن هنا المراد بها الفقر. وأورد شاهدا من بيت شعر للعرب بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل، يعني غير مائل وغير جائل، قال وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الآية أفادت المعنى الذي أفاده الحديث، إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه. فهذا الحديث تشهد هذه الآية لمعناه، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. وإذا رمنا البحث عن أدلة لهذا المعنى تشهد لهذا المعنى، أن الشخص إذا ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، نجد عندنا قول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم ويغفر لكم. إبراهيم عليه السلام لما ترك أرض قومه أرض الكفر قال تعالى في كتابه الكريم وجعلها أي كلمة التوحيد كلمة باقية في عقب، وقال وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. فكذلك سليمان لما شغل بالخيل عن ذكر الله فقام وقطع رقابها أبدله الله ريحا تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص. فمعنى الحديث الذي هو إنك لن تترك شيئا اتقاء لله عز وجل إلا عوضك الله خيرا منه فيه هذه النصوص التي قد سمعتها. قال تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فهنا تقييد بقوله إن شاء. وهذا التقييد كالتقييد الوارد في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ليس كل من أراد العاجلة عجلنا له فيها، ليس كل من أراد الدنيا حتى الكفار، ليس كل من أراد الدنيا من الكفار أعطيناه إياها، لا، بل هناك من يريد الدنيا وهو أيضا محروم منها. لذلك قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ولذلك كان من الأجوبة على التساؤل الذي يرد لماذا قال الله سبحانه وقال ربكم ادعوني استجب لكم ونحن ندعو ولا يستجاب لنا، ونحن ندعو ولا يستجاب لنا. فكان من الأجوبة أن قوله تعالى استجب لكم وقوله تعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كل ذلك مقيد بالمشيئة، مقيد بالمشيئة كما قال الله سبحانه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. كان من الأجوبة أن ذلك مقيد بالمشيئة لقوله تعالى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهنا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم، وختام الآية مناسب لقوله فسوف يغنيكم الله من فضله، فقوله إن الله عليم أي بمن يصلح الغنى فيغني، حكيم فيما شرع وفيما دبر سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. تلك كما قال بعض العلماء هي آية السيف التي بها نسخت عشرات الآيات، وإن شئت قلت مئات الآيات والأحاديث نسخت بآية السيف، ألا وهي قوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فأنتم تعرفون أن القتال كانت له مراحل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة منعوا من القتال ولم يؤذن لهم فيه، فكان النبي أحيانا يضرب ويصبر يخنق، ويراه أبو بكر مخنوقا ويدافع عنه ويقول أتقتلنا رجلا أن يقول ربي الله ويخنق ولا يقاتل، أصحابه يؤذون ولا يقاتلون، ومنهم من عنده قوة ولكنه لم يؤمر بعد بقتال فكان يهاجرون. ثم بعد ذلك والأمر الأول كما سمعتم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أن اقتصروا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهذا كان بمكة. حتى إن بعض الصحابة كان يتعجب كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كان يقول كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، يعني بهذا أنه كان في الجاهلية لا يستطيع أحد أن يشتمه ولا أن يضربه ولا أن يعتدي عليه، لما أسلم قيل له كفوا أيديكم فكان يتحمل الأذى ولا ينتصر ممن ظلمه، لأن الله نهاه. فقال هو طائفة من أصحابه كنا في الجاهلية أعزة فلما أسلمنا أصبحنا أذلة، وفيه نزل رضي الله عنه وفي هؤلاء الذين قالوا نزل ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى الآيات. فالحاصل أن المرحلة الأولى في شأن المسلمين كانت متمثلة في كف اليد، لم يؤمر النبي بقتال ثم بعد ذلك وبعد زمن قال الله سبحانه وتعالى أذن للذين يقاتلون، مجرد إذن أذن لهم بالانتصار ممن ظلمهم وبقتال من ظلمهم، ولذا كانت غزوة بدر، فكان الأمر الثاني مجرد إذن بالانتصار ممن ظلم. المرحلة الأولى كانت كف اليد، أمر بكف اليد كفوا أيديكم، وكان لها فوائد كما قال العلماء، لأن الناس كانت أنفسهم في الجاهلية تواقى دائما إلى عدم إلى عدم السكوت على من ظلم أبدا، فكأنهم أدبوا حتى يتعلموا الصبر ويتعلموا الإيمان والامتثال لشرع الله، بعد ذلك أذن لهم بالانتصار ممن ظلمه، وبقوا على ذلك مدة، بقوا على ذلك مدة، جلسوا مدة طويلة في مكة 13 عاما، يقال لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. ثم وبعد الهجرة قال تعالى أذن للذين يقاتلون، أي أذن لهم في الانتصار ممن ظلمهم. ثم بعد ذلك أمروا بالقتال وبالابتداء به، قتال الكفار في النهاية، وهي بقوله، وهو بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بيوم الآخر. فكل الآيات التي فيها حث على العفو، حث على الصبر، اصبر صبرا جميلا، فاعف عنهم واصفح، إلى غير ذلك، كلها دائما يورد القرطبي والطبري القول بأنها منسوخة، ومن ناسخ آية السيف. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إلى متى نقاتلهم؟ إلى أي حد، أو إلى أي زمن نقاتلهم، أو إلى أي حال نقاتلهم؟ قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون وهم أذلة. فهذا هو الأمر، هذا في أهل الكتاب. أما أهل الشرك، أما أهل الشرك فما الصنيع معهم؟ هل تقبل منهم جزية؟ قطعا لن تقبل من المشركين جزية أبدا، فالجزية إنما هي فقط من اليهود ومن النصارى، على خلاف بعد في المجوس، هل المجوس تقبل منهم الجزية ونسن بهم سنة أهل الكتاب في قبولها، أو أن المجوس، أو أن المجوس يعامل معاملة المشركين؟ ففيها القولان للعلماء، فمن العلماء من قال إن النبي قبل الجزية من مجوس هجر، ومن ثم نسن بهم سنة أهل الكتاب، وقال آخرون بل هم مشركون. أما ما سوى هؤلاء من أهل الشرك فيقاتلوا كما قال رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك قد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى، إلا بحقها وإلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تبارك وتعالى. واضح الآن؟ فهذا التفصيل في شأن القتال. وإذن هنا يثار السؤال المعروف والذي يجاب عنه بأجوبة في كثير من الأحيان، نقول متميعة أو بأجوبة مهزومة، ألا وهو السؤال المطروح: هل الإسلام انتشر بالسيف أو لم ينتشر بالسيف؟ فناس يقولون إن الإسلام لم ينتشر بالسيف، وآخرون يقولون إن الإسلام انتشر بالسيف، والأمر فيه توسط بلا شك. نحن أمرنا وقبل القتال بدعوة الناس إلى هذا الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله إلى خيبر: يا علي انفذ على رسلك، انفذ على رسلك، وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ف فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام عليا كأمير على خيبر وأمره أن يدعو القوم إلى الإسلام قبل بداية القتال. فلقيل يقول لهذا فقد انتشر الإسلام بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وكان الرسول أيضا يرسل رسله ويبعث رسائله إلى كسرى وإلى قيصر وإلى قبائل العرب وإلى غير العرب، والنصوص بهذا كثيرة جدا. رسالة الرسول إلى هرقل، رسالته إلى كسرى لما مزق كسرى رسالة رسول الله، رسالة النبي أو إرسال رسول، إرسال الرسول رسولا إلى رجل من جبابرة العرب الذي فيه نزل قوله تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، ففيها أن الرسول أرسل رجلا رسولا من قبله إلى رجل من جبابرة العرب يدعوه إلى الإسلام. قال إيش ربك هذا الذي تدعوني إليه؟ أمن ذهب هو؟ أم من نحاس هو؟ أم من زبرجد هو؟ وقابل رسالة الرسول بهذه المقولة. فرجع الرسول إلى رسول الله يخبره بالذي كان، فرده النبي مرة ثانية فقال له مثل الأولى، رده ثالثة فقال له مثل الأولى والثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسل عليه صاعقة فأحرقته، فكان كما أخبر النبي، جاء صاعقة فأحرقت هذا الرجل. قال تعالى ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالحاصل أن رسالة الإسلام انتشرت بدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبإرسال رسل إلى القوم يبينون لهم محاسن الإسلام وتعاليم الإسلام. هذا وجه لا شك في ثبوته، والآيات والأحاديث وكتب السير بهذا مليء. ولكن أيضا هل هذا هو فقط أم هناك شيء آخر؟ فبأن الرسول أرسل رسولا إلى بعض الناس فأبى إلا الكفر وأبى إلا العناد وأبى إلا الحرب. فالله يقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالذي لا يجدي معه الكتاب والبينات يجدي معه السيف. وهنا قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون إلى قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والحديث فيه أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومطالع سورة براء، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فالذي لم يجد معه القول الحسن والموعظة الحسنة يجد معه السيف. فلا يترك أهل الشرك يشركون ويزنون ويسرقون ويقتل بعضهم بعضا والمسلمون هكذا واقفون. فإذا كان للمسلمين قدرات وعندهم أداة الحرب واستعدادات الحرب، حينئذ عليهم أن يقاتلوا. أما إذا كانوا أضعف من ذلك فالله قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. المسألة فيها تفصيل، بارك الله فيكم. والله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كم الجزية؟ كم مقدارها؟ ليست هنالك فيما علمت نصوص محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد قدر الجزية. ومن العلماء من قال تقدير الجزية يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. تقدير الجزية يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان. فمثلا قد تكون الجزية المفروضة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الدراهم، ولكن هذه الدراهم في زمن آخر لا تذكر ولا تجدي ولا تجدي بشيء. إذا قال قائل مثلا في مصر كانت العملة ضعيفة منذ زمن، مثلا كان كيلو اللحم بعشر قروش، أو الوقة اللحم كانت أو الرطل اللحم كان بخمس قروش، الآن الخمسة قروش لا قيمة لها. فلذلك تقدير الجزية يختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. هل هناك كفار آخرون غير اليهود والنصارى كانوا يدعون لله البنات؟ نعم هناك. ومن قبائل العرب قبيلة خزاعة، قبيلة خزاعة التي كانت تقول الملائكة بنات الله، والجن كانت منهم طوائف يقولون إن لله بنات، ولذلك قال مؤمن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وقالت اليهود عزير ابن الله، من عزير هذا؟ لم يرد له اسم فيما علمت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما يوضح حاله. والكتاب العزيز ذكر فيه العزير إجمالا، إلا أن من العلماء ومن أهل التفسير من قال العزير هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى الآيات. فجرت أقوال العلماء على أن هذا هو العزير الذي ذكر في سورة البقرة، وأنه أماته الله مئة عام ثم بعثه. أما هل من السنة ما يؤكد هذا القول؟ لا أعلم شيئا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا القول، ولا من الكتاب العزيز شيء صريح، لكن أقوال العلماء وجمهور المفسرين على هذا، والله أعلم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. قوله تعالى ذلك قولهم بأفواههم ما معناه؟ وقد علم أن القول إنما يكون بالفم. فمن العلماء من قال ذلك قول قالوه بالأفواه لم يتحققوا ولم يتيقنوا من صدقه، هذا قول أنهم قالوا ذلك بالفم من غير تيقن قوي في القلب، أو من غير معلومات تؤكد لهم ذلك، يعني بغير إثبات، إنما قول قيل بلا إثبات ولا مرجحات. والقول الثاني إنهم قالوا ذلك تبجحا بملء فيهم، كما قال سبحانه وتعالى في شأن قوم: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني يقولها بجرأة وبملء الفم بلا تردد ولا تلعثم. فهذان وجهان. قال تعالى: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون، أي يشابهون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون، أي من أي وجه يصرفون على الحق عن الحق إلى الباطل. فكلمة أنى لها معنيان في كتاب الله يذكرهما العلماء. الأول أن كلمة أنى بمعنى من أي وجه. قال الطبري عند تفسير قوله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، أي من أي وجه شئتم. وقال آخرون إن كلمة أنى بمعنى كيف، والوجهان متقاربان في المعنى. أنى يؤفكون، أي من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل. فيؤفك معناها يصرف، يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول الأخ السائل: هل يجوز دفع جزء من المال لشراء الأرز كمقدم على أنه لا يتفق على ثمن الطن إلا عند الحصاد؟ لا يجوز، لا يجوز مثل هذا، وإنما الجائز السلم، السلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: السلم في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنني آتي إليك الآن وأقول لك: أنا أريد أن أشتري منك الآن طن رز، فحددت الوزن كم؟ طن. نوع الرز رز هندي أو مصري، حددت أيضا الصنف. سعر هذا كم؟ تقول لي مثلا 1000 جنيه. متى تسلم؟ في 1/10، في 1 رمضان مثلا. بهذه الطريقة حددت الثمن وحددت الوزن، حددت الصنف وحددت زمن التسليم. فقل لك: هذه 1000 تفضل، وأنت في ذمتك لي طن رز بمواصفات معينة يسلم يوم كذا وكذا. فهذه الصورة تسمى السلم، وهذا مستثنى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. الرسول نهى إجمالا عن بيع ما ليس عندنا، لكن استثنى صورة السلم. قال عليه الصلاة والسلام: من أسلف، السلف والسلم وزنا ومعنى، فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم وصنف معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. هذه الصورة المستثناة. أما أنك تقول لنا: خذ 1000 جنيه وأنا أشتري منك ساعة ما يطلع الرز ونحدد السعر، وقتها لا يجوز، لأنه يدخل في القرض الذي جر نفعا والله أعلم. يقول قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ما نوى الكفر هنا كما قال العلماء وجمهورهم: ليس كمن كفر بالله وملائكته، يعني الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس كالذي يقول: لا قرآن لا بعث، لا بعث. ليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، إنما كفر دون كفر، كفر دون كفر. قد وصفه البعض بأنه كفر عمل، فلا يخرج فاعله عن الملة إلا إذا جحد حكم الله. لكن إذا كان يعتقد أن حكم الله هو الصحيح، ولكن لهوى في الدنيا حكم بغير ما أنزل الله لهوى في الدنيا أو لتحصيل دنيا، فهو مسلم مرتكب لكبيرة والله أعلم. هل هذا حديث البلاد بلاد الله والعباد عباد الله، فحيثما وجدت خيرا فأقم، ليس في حديثنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم العمل في الأيمة؟ الأيمة اللي هي الأيمة الأيمة الخشب، أيها أيمجي يعني يعمل حفر الخشب جائز، لكن غير لا، الصور شيء آخر. يعني هو الأيمجي أعرفه الذي يحفر على السرير بعض ال... لا مش طاووس، يلزمش أن يرسم طاووس. إذا كان بيعمل ورد ده يعمل يعني يعمل أي شيء مباح فهو مباح، إذا كان يعمل طاووس وتصاوير فيمنع حرام. لكن أخونا بيسأل عن هذا له وضياع وقت ولا ليس بضياع للوقت، يقول جائز الناس الآن كذا يعني واضح. هل زاد النبي على 11 ركعة في رمضان؟ نعم زاد على 11 ركعة في رمضان، زاد فسنة فعلية، صلى 13 ركعة في عدة أحاديث، حديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس وحديث عائشة، وأباح لنا صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وما نهى، يعني لم أقف في أي حديث على أن النبي نهى عن الزيادة. وابن عبد البر يقول، وهذا قول له أهميته، أجمع العلماء، كلام من؟ ابن عبد البر المالكي، أجمع العلماء على أنه لا حد لأقصى عدد في ركعات قيام الليل. هذا جزء من الإجابة على السؤال، وثم وقت أوسع للإجابة إن شاء الله. إذا كان لي دين على رجل فقير، هل أسقطه من وأحتسبه من الزكاة؟ الجمهور يقولون لا يجوز هذا، لابد من تمكينه، ثم إن شاء سدد وإن شاء أكل. امرأة تصلي مع زوجها وليس ثم إلا هما، تقف عن يمينه أم يقف هو في الأمام وهي وراءه؟ تقف وراءه، تقف وراءه، يعني ابتعد عنها شوية حتى في الصلاة. أنس صلى خلف النبي والعجوز خلفهم، فالمرأة وحدها تكون صفا، المرأة وحدها تكون صفا. الأحاديث النصف من شعبان تقوى بكثرة طرقها، العلماء لهم في ذلك قولان، والذي تذهب إليه النفس عدم ثبوتها والله أعلم. ثم إن الله قال في كتابه الكريم، لأن بعض الأحاديث فيها أن مقادير السنة تتم في هذه الليلة، ويستأنسون بالآية، إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم. فقالوا إن مقادير السنة تقسم في هذه الليلة، والأكثرون من المفسرين على أن قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة منزل على ليلة القدر، لقوله إن أنزلناه في ليلة القدر. يقول إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن، هل لا بد أن أظل واقفا حتى ينتهي من الأذان؟ هذا مبني على وجوب تحية المسجد من عدم الوجوب، فالجمهور على أن تحية المسجد مستحبة، لحديث الثلاثة الذين دخلوا المسجد فوجد أحدهم فرجة في الحلقة فجلس فيها، ولحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع في الوقت. ومن العلماء من يقول بوجوب تحية المسجد، الحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لكن الجمهور على أن هذا الأمر للاستحباب والنهي للكراهة ليس على التحريم، والله أعلم. هل المؤذن له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ويدعو بالوسيلة والفضيلة، أم أن هذا للسامعين فقط؟ الظاهر أنه له ولهم، والله أعلم. هل هناك دليل على جواز لبس المرأة للون الأسود؟ نعم هناك دليل. هذا الحال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لما نزلت آية الحجاب ابتدرنا إلى مروطهن فاعتجرن بها من قبل الحواشي، فخرجنا وكأنهن الغربان أو كأن على رؤوسهن الغربان من السواد. ما صحة السم الذي شربه خالد بن الوليد؟ صح القصة صحيحة أن خالدا لما ورد بلاد الأعاجم وفتح الله به فارس، قال له قائل: يا خالد احذر السم لا تسقيكه الأعاجم. قال: السم؟ ائتني به. فأتوه بالسم فقال: بسم الله، وشرب السم ولم يؤثر فيه بشيء. فالله على كل شيء قدير. السم شربه خالد، يعني لقوة إيمانه، الحمد لله. رجل الشيخ فتح يقول: لا يشرب أحدكم السم، وأنا معه على هذا الرأي طبعا، لا شك في هذا، لكن هو يسأل عن حدوث هذا. حدث حدث، وخالد كان ثقة بالله وتوكلا على الله شرب السم، هذا يزعج العدو بلا شك. يعني إذا عرف العدو الذي أمامه أنه أنت أمام شخص شرب للسم طبعا. رجل قال لأخت زوجتي: أختك طالق، هل يقع؟ نعم يقع. هل يجوز الحلف بالمصحف؟ جائز وتركه أولى. سمعت البعض يقولون إن تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة على الراجح، فيها القولان للعلماء الذين يمسحون النعال عند أبواب المساجد وأثناء صلاة الجماعة: إذا أعطيته نعل يمسحها والناس يصلون ولا يصلي، أو الناس يستمعون الخطبة، هل عليه إثم؟ لا تعطيه، لا تساعده على الإثم والعدوان. في أسئلة طويلة لبعض إخواننا لا يتسع المقام لقراءتها فضلا عن الجواب عليها، فأرجو في الأسئلة أن تكون قصيرة، والطويلة لها وقت آخر إن شاء الله. ما الفرق بين الجمهور والإجماع؟ الفرق واضح، الجمهور معناه الأكثر، أما الإجماع معناه 100%. مثلا نفترض أن هنا 100 شخص ونحن نسألهم عن أمر معين، فقال 100 كلهم رأينا كذا كذا، يكون هذا إجماع. لكن إذا قال 90 فنقول رأي الجمهور، واضح؟ فأيهما أقوى، أن الإجماع والجمهور؟ الإجماع. يعني أعضاء مجلس الشعب مثلا قال لهم قائل القول فكل سكت، يكون إجماع، إجماع سكوتي على الشيء. لكن اعترض 10 يكون رأي الجمهور كذا، والإجماع منعقد عليه كذا. يقول: المكتبة بها بناطيل وملابس مدرسة بناتي وحزام وشنط ومكان التصوير، هل هذه التجارة صحيحة؟ صحيح. سؤال حاصله: هل للإمام المسلم أن يسقط الجزية في زمن لا يستطيع فيه أن يقبضها؟ هذه حالتنا كذا، إذا جئت تقول للنصارى ادفعوا الجزية العالم كله يحاربك، فهل للإمام أن يقول: يا جماعة نأجل الجزية بعض الشيء لاستضعافنا؟ نقول: مسألة مبناها على القدرة من عدمها، القدرة من عدمها. فإذا كان الذي هو قبل الجزية لا أستطيع، الله يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون وأنا لا أستطيع القتال إلا أن عاجز عن القتال. إذا من ثم ما بعد القتال إذا عجزت عنه فمن باب أولى عدم استطاعته. فيقال إذا كان الإمام المسلم يخاف على المسلمين الذين هم معه وعلى بلاده من أن تدمر أو تباد جاز له أن يؤخر القتال أو يؤخر أو يسكت عن تحصيل الجزية حتى يتسنى الأمر للمسلمين. سيكون مبناه على ماذا؟ على القواعد الكلية للمفاسد والمصالح. إذا نزل المني بغير شهوة في النوم أو اليقظة هل يجب الغسل؟ نعم يجب الغسل ما دام المني قد نزل سواء في النوم أو في اليقظة. أما بغير شهوة هذه المشكلة، لأن المشكلة في تعريف المني أنه يخرج بشهوة وبدفق ويتبعه فطور، فأخشى أن يكون الأخ غير مميز لمعنى المني أو يكون مريضا فليشرح حالته لأحد حتى يعطيه الفتوى بصورة أوسع، والله أعلم. يقول لقد أفطرت 23 يوما في رمضان منذ 5 سنين لعذر، فما الكفارة؟ لا بد أن نعرف ما العذر وما كيفية الإفطار. إذا أفطرت بالأكل يختلف الحكم عن إذا أفطرت بالجماع. إذا كان السائل رجل يختلف عما إذا كانت السائلة امرأة، لأن المرأة إذا أفطرت لحيض فلا حكم، إذا أفطرت لحمل لا حكم، إذا أفطرت لإرضاع لا حكم، إذا أفطرت لكبر سن لها لا حكم. فكل ذلك غير موضح في السؤال. فتاة خطبت لشخص دون رغبتها فيه وهو غير متدين، وهي متدينة وتحب آخر متدين، ماذا تفعل؟ تخبر والدها أنني أرفض الزوج الأول، تصر على موقفها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن، حرام على الآباء الذين يجبرون البنات على الزواج بمن لا تهواه البنت. لما تحب آخر خلاص، يعني بغض النظر عن تحب أو لا تحب. هي قالت أنا لا أريد هذا الشخص، تجبر؟ لا تجبر، أحبت آخر من قلبها ولم ينبني على هذا الحب توابع. فالرسول يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. أنت ما ابتليت بشيء من هذا؟ يعني مدام ليست له توابع بارزة، يعني تغض بصرها، لا تفعل محرما، لا تخضع بقول، شيء وقع في النفس، وتريد أن تتخذ السبل الحلال لإمضائه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.